سلام على من اتبع الهدى. يجوز أن تستعمل هذه الصيغة مع النصارى، فهرقل كان نصرانيا، فلا تخالف بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. هنا تعريض سلام على من اتبع الهدى، وهذا التعريض يتضمن دعوته أيضا إلى الإسلام. وكذلك قال السحرة إنا قد أوحي إلينا، أو قال موسى عليه السلام أن العذاب على من كذب وتولى، وأن السلام على من اتبع الهدى. قال أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأن الكتابي إذا أسلم آتاه الله أجره مرتين. قال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وفي الحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، قال فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، قيل الأريسيون هم الأتباع، وقيل العمال أو الفلاحون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أخذ العلماء من ذلك جواز مس الكافر لخطاب فيه آيات من كتاب الله، ومن ثم جواز مس الكافر للتفسير، لأن التفسير فيه آيات، ورسالة النبي إلى هرقل فيها آيات، فهذا مستندهم. قال أبو سفيان فلما انقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا، فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، أمر عظم عمرو شأن ابن أبي كبشة يريد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم على سبيل الانتقاص يطلقون عليه اسما لم يشتهر به، أو ينسبونه إلى جد مجهول غير معروف، ينسبونه إلى أحد القرابات المجهولة غير المعروفة انتقاصا له. قال هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا، يعني كأنه أصيب بالذل والانكسار من يومئذ، مستيقنا بأن أمره سيظهر، حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره، حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطاها، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرئ، فبرئ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال على رسلك، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلاذ الدعوة إلى الله لازمة قبل بدايات القتال، الدعوة إلى الله لمن لم تصلهم الدعوة لازمة قبل بدايات القتال. وقد يرد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، استشكل هذا الحديث بعض العلماء، كيف والنبي قال لعلي ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث، وفي الحديث الآخر أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ فأجاب العلماء بما حاصله أن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة إلى الله ولم يبق إلا الحرب، والحرب خدعة كما هو معروف، فلا مانع أن تغير على عدوك الذي ليست بينك وبينه معاهدة وهو على غرة، والله أعلم. إذا لم تكن لك معاهدات بينك وبين أعدائك وعلم أنهم لك أعداء وأنت لهم عدو والحرب قائمة أو على مشارف القيام، لا يلزم إذن أن يخبروا ولا يلزم إذن أن يدعوا في أن الدعوة قد بلغتهم وأبوا. فلا تعارض، ذكرت ذلك لأن بعض الكتاب الذين يطلقون عليهم كتاب إسلاميون استنكروا ذلك، واستنكروا أحاديث من صحيح البخاري كحديث الذبابة على سبيل المثال الذي فيه إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فلينقله أو فليغمسه ثم يخرجه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، فيستنكر بعضهم هذا الحديث ويتمادى في استنكاره لبعض الأحاديث في البخاري فيقول: ولا يلزمني أحد بما أخرجه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. لما لم يستوعبه عقله أنكر هذا الحديث واستغربه بل وضعفه، وجواب ذلك كما قال علماؤنا وأئمتنا أن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة إلى الله وأنهم أبوا إلا الكفر، وأنهم أبوا إلا الكفر والعناد، والحرب كانت بينهم وبين الرسول لم تكن بينه وبينهم أي معاهدات، فلما أبوا أن يسلموا لا مانع إذن والحرب خدعة من أن ينقض عليهم في وقت لم يخذوا فيه آبتهم أو استعدادهم، والله أعلم. أما إذا كان بيننا وبينهم عهود فإن الله قال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. وسبق البيان عن أن بعض هؤلاء أصحاب المدرسة العقلية الذين انتقدوا بعض الأحاديث في البخاري كانت لهم أيضا انتقادات لبعض المعجزات النبوية، استنكروا بعض الأحاديث في البخاري لضيق أفقهم ولقلة فهمهم أحيانا ولهوى في أنفس بعضهم أحيانا أخر. وإحسانا للظن نقول إن منهم من جهل فلجهله أنكر، إذ الله قال: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ولعله سيق في هذا الصدد الحديث الذي في البخاري الذي احتج به رجل ألماني على رجل مسلم فقال: دينكم يدعو إلى التخلف. قال: كيف؟ قال: أصح كتاب عندكم من كتب السنة البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آلة حرث في بيت قوم فقال: لا يدخل هذه الآلة أحد بيته أو قوم بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزعه الله عنهم حتى يراجعوا دينهم، أو بهذا اللفظ. فما كان من المسلم إلا أن أنكر لقلة علمه، وقال: الحديث ليس في البخاري. وآخر قال: لا في البخاري لكن ضعيف، وكلاهما على جهل، فإن هذا الحديث بعينه يدعو إلى التقدم وإلى الرقي في الدنيا ما لم نخالف دينا، وذلك أن معناه على ما شرحه العلماء إن الناس إذا انشغلوا الصناعات الخفيفة التي لا تمت للقتال بصلة تسلط عليهم عدوهم. فإذا انشغلت مصر على سبيل المثال بمصانع الشيبسي وعملت مصانع شيبسي كبيرة جدا للشيبسي، أو مصانع لمنتجات الألبان، أو مصانع للحلوى، أو مصانع لأي شيء من هذه الأشياء اليسيرة، وتركت تصنيع السلاح، تركت صناعة الصواريخ، صناعة الطائرات، صناعة المدرعات، فإنك ستصنع مهما تصنع، تصنع مصانع شيبسي والبلاستيك ونحوها، ومن غدك سيأتي اليهود يسلبونك كل ما في يدك، ليس عندك سلاح تقاوم به أعداء الله. فالشيبسي أو مصانع الشيبسي بضخامتها أو مصانع البسكويت لن تقاوم أعداء الله، فأنت تصنع لهم شيئا سيأتون لأخذه منك. فلكن إذا صنعت سلاحا حافظت على البلاد وأرهبت أعداء الله. فمضمون الحديث هكذا: إذا انشغلت بالمحراث والنورج على ما يعرفه الكبار فينا والفأس ونحو ذلك من الأشياء، انشغلت بها وتركت السيوف والدروع والسوابغ وتركت الأسلحة أدوات الرماية ونحوها، تسلط عليك العدو فأخذ كل ما زرعت. قد يكون في بلدتك مجرم هو يحمل فقط الآلي وأنت فلاح تزرع، في النهاية ازرع كما تشاء وجهز كما تشاء، وفي النهاية يأتي ليلا أو نهارا يأخذ كل ثمرة عملك، وتأتي تقاوم إذا بالسلاح يشهر في وجهك، ماذا تصنع؟ فالحديث بعينه يدعو إلى الرقي في الدنيا فضلا عن الرقي في الدين. وأما عن الزراعة بخصوصها فالنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها ورغب فيها، فقال: ما من مسلم يغرز غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال: من كانت عنده أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، إذا كنت لن تزرعها فأعطيها أخاك يزرعها. وقال صلى الله عليه وسلم: كذلك إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. فكل هذا فيه حث على الزراعة وعلى إنماء الأرض، وبالله التوفيق. فالحديث له باب وأنت تفهم فهما آخر. الحاصل أن الحديث فيه منقبة لعلي ومنقبة عظيمة، لأن النبي قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، كما في رواية الأخرى للحديث: ويحبه الله ورسوله. فكل استشرف للإمارة يومئذ، لا للإمارة بعينها ولكن لأن الأمير يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهي شهادة لعلي رضي الله عنه. وفي أيضا منقبة أخرى لعلي أن الله فتح على يديه خيبر، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فله أجر هؤلاء الناس لإسلامهم من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. في الحديث فضيلة أيضا للدعوة إلى الله، حتى يغبر إخواننا أقدامهم في هذا الصدد، فغبر قدمك ورطب لسانك بالدعوة إلى الله، فلئن يادي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كما سمعتم آنفا أن الله قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دخل فيه الإسلام المؤذن أصالة، فدخل المؤذن أصالة في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال جمهور المفسرين: المؤذن داخل في الآية، لأنه بقوله: حي على الصلاة حي على الصلاة، تعالوا صلوا أقبلوا صلوا، حي على الفلاح حي على الفلاح، أقبلوا إلى ما فيه فلاحكم، فداخل في هذا الباب باب ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلة. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.